إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل حمزة المسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله اللطيف الرؤوف المنان. الحمد لله الغني القوي السلطان، الحليم الكريم الرحيم الرحمن. سبحانه وتعالى هو الأول فلا شيء قبله، الآخر فلا شيء بعده، الظاهر فلا شيء فوقه، الباطن فلا شيء دونه. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد عبده ورسوله المبعوث إلى الإنس والجان، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما توالت الأزمان وسلم تسليما كثيرا. صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه البقاع الطيبة وفي هذه الأوقات المباركة من مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك. إخوتنا في رحاب الإيمان، القرآن العظيم ينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور الأبصار والبصائر. لا طريق إلى الله سواه، ولا نجاة بغيره، ولا تمسك بشيء يخالفه. حري بالمؤمن أن يتخذه سميره وأنيسه، وأن يجعله جليسه على مر الأيام والليالي. فاللهم ارزقنا تلاوة كتابك على الوجه الذي يرضيك عنا، واهدنا به سبل السلام، وأخرجنا به من الظلمات إلى النور. إخوتنا في رحاب الإيمان، خير استهلال القرآن العظيم تلاوة قرآنية مباركة، بدءا من الآية السادسة بعد المئة الأولى من سورة البقرة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محروس طلبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وما لكم من دون الله نصير؟

واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا لا تجزي نفس عن نفس ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم نور بالقرآن العظيم أبصارنا واشرح به صدورنا وفرح به قلوبنا وأطلق به ألسنتنا. اللهم استعمل بالقرآن العظيم أبداننا وقونا على ذلك وأعنا عليه، إنه لا معين عليه إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محروس طلبة هنا بمسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك. إخوتنا في رحاب الإيمان، من يرد الله به خيرا يفتح له باب الذل والانكسار واللجوء إليه. معا وحتى يؤذن بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد. لا إله إلا سبحان الله. اللهم ارفع عنا الوباء بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا رجاء السائلين احفظ مصر يا عفوك ورضاك يا رب أدعوك رب العرش بالأسحار أدعوك يا رب العرش بالأسحار ويذوب قلبي رب جوف الليل يشهد أنني رب جوف الليل يشهد أنني رباه جوف الليل يشهد أنني في الدمع أسبح غارقا وأتيت نحو الباب أنشد حاجتي وأتيت نحو الباب أنشد حاجتي وألوذ طورا عائذا من نار رباه رباه رباه فارحم من أتى يا رب فارحم من أتاك بدمعك واغفر بفضل الواحد القهار ورفعت عيني ورفعت عيني في السماء لعلني ألقى الكريم ألقى الكريم وجنة وختمت في جوف الليالي دعوتي بصلاة ربي كامل الأنوار وذكرت طه وذكرت طه في الصلاة فإنه باب القبول ونبرة الأسرار سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب الله يا رحمة مهداة يا نعمة مسداة عليك صلى الله يا ابن عبد الله يا خير خلق الله يا سيدي يا شفيعي يا اللهم أعد للمسلمين مجدهم وعزهم وصم بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء وصم مصر من كل مكروه وسوء ورد الناس إلى الحق والعدل واهدهم إلى صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين يا رب سيدي رسول الله سيدي يا حبيب الله

إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا رب، وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل عطية. تطاع يا ربي فتشكر، تعصى فتغفر، تجيب المضطر وتكشف الضر، وتشفي السقيم وتغفر الذنب وتقبل التوبة، ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحك قول قائل. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة هنا بمسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة. رفع النداء المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية. أيها الإخوة المؤمنون، من علامات محبة الله ورسوله أن يكون العبد مؤثرا ما أحبه الله تعالى على ما يحبه هو في ظاهره وباطنه. يلزم العمل الشاق، ويجتنب اتباع الهوى، ويعرض عن الكسل، ولا يزال مواظبا على طاعة الله، متقربا بالنوافل، طالبا عنده مزيد الدرجات. من أحب الله لا يعصيه. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. والإنسان الصالح يخلو بربه سبحانه وتعالى ويناجيه، ويتقرب إليه في أوقات السكون والهدوء، ففي الهدوء تركيز وصفاء. الإنسان يخلو بربه ويسبح ويذكر ربه ويقرأ القرآن، يتوب ويستغفر، يناجيه ويدعوه، يبكي من خشية الله سبحانه وتعالى. والعبد إذا ازدادت خلوته بربه ومناجاته إياه، فإنه يعمر قلبه ويحييه بالإيمان الصادق، ويصير قريب الاتعاظ والاعتبار، قلبه مفتوح للحق يتأثر به ويتلقاه. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ولله در القائل، إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا معا بهذا المسجد العامر بمسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة، وحتى يقام للصلاة نستمع الآن إلى تلاوة قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محروس طلبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. الله سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم صل على صاحب المقام المحمود، اللهم صل على صاحب الحوض المورود، اللهم صل على سيد كل والد ومولود. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك ويسر لنا أسباب رزقك. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا. اجعل أول هذا اليوم صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا، وأسمعنا فيه ما يسرنا وما يغيظ أعداءك وأعداءنا. اللهم إنا نسألك العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم عافنا واعف عنا ولغير بابك لا تكلنا ومن شر خلقك سلمنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تمنع الرجاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم رب لنا أولادنا وأنبتهم نباتا صالحا واجعلهم قرة عين لنا. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ على مصر نيلها، احفظ على مصر علماءها، احفظ على مصر شبابها، احفظ على مصر شعبها، احفظ على مصر أمنها، احفظ على مصر قوتها، احفظ على مصر وحدة أبنائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصل اللهم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم اسلك بنا سبيل الأبرار، واجعلنا من عبادك المصطفين الأخيار، وامنن علينا بالعفو والعتق من النار، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أكرمنا الله تبارك وتعالى وأدينا صلاة الفجر جماعة هنا بمسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة خلف فضيلة الشيخ محمد مبروك الشيلاني إمام وخطيب المسجد. أيها الإخوة المؤمنون، في ختام هذه الإذاعة الخارجية أشكر للزملاء من الإذاعة الخارجية محمد الورداني صابر عبد الله، من غرفة المراقبة الرئيسية شريف محمود مصطفى عرفة، من أسرة التخطيط الديني محمد حمادة عطية. هذه تحياتي حمزة المسير، وإلى الملتقى بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.